بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61 و100 دال على 72 و703 آلاف، وهو الشريط 14 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن برقي، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع، أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن مني عن بني عبد كلال عن عبد بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عبد بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها دلال من مفصل وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود: كان بالدرجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. حدثنا أحمد بن عمرو بن الشر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن ليلة أن مشرع بن عهان هذا المصطفى حدثه أنه قلت بن عهان وحدثه. قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحج سجدتان. قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. باب من لم ير السجود في المفصل. حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا زهر بن قاسم، قال محمد رأيته بمكة، أخبرنا أبو قدامة عن مطر والرافع عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. حدثنا أن ابن السري، أخبرنا وكيع عن ابن أبي لبن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. حدثنا ابن السري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا موسى عن ابن قصيد عن خالدة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال أبو داود: وكان زيد الإمام فلم يسجد. وكان زيد الإمام فلم يسجد. باب من رأى فيها سجودا. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها وما بقي أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب السجود فيه: إلى السماء انشقت وقرأ. حدثنا مسدد، أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. صحيح سورة النجم، شمس صحيح السجدة. حدثنا مسدد، أخبرنا معتمر قال: سمعت أبي قال: أخبرنا بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة الأدم فقرأ إلى السماء انشقت فسجد وقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها أخذها بالقاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاها. باب السجود في صاد. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا وهب، أخبرنا أيوب عن كلمة آل ابن عباس قال: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن ابن أبي دار عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما قرأ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأ فلما بلغ السجدة فسجد الناس السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشذنتم بالسجود فنزل فسجد وسجدوا يعني تحياتهم للسجود تشذنوا بالتحيه. باب للرجل يسمع السجدة وهو راكب يقول الشارع على السجدة الصالح. باب السجود في صار حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا وهيب اخبرنا ايوب عن كلمة ابن عباس قال ليس صاد اي سجدة صاد من عزائم السجود اي واجبات. قلت بل من مؤكدات السجود فانهم اختلفوا في عزائم السجود كم هي فقد حكى الحافظ عن جماعة من الصحابة انها خمسة الأعراب وسبحان وغلالة من الموصل وقيل غير ذلك ذكر في الفتح على أن قوله ليس من أزائم السجود موقوف وقد رأيته يسجد مرفوع لا من أزائم السجود أي واجبات التلاوة بل هو سجدة شك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قال الطحاوي وقد اختلف في سجدة صاد فقال قوم فيها سجدة وقال آخرون ليس فيها سجدة فكان النظر عندنا في ذلك أن يكون فيها سجدة لأن الموضع الذي جاله من جاله فيها سجدة موضع السجود وموضع خبر لا موضع أمر وقوله استغفر ربه وخر راكعا وأناب فذلك خبر فالنظر فيه يرد حكمه الى حكم اشكاله من الاخبار فيكون فيها سجدة فما يكون فيها وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بسنده عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وحدثنا علي بن شبه بسنده عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن السجدة في صاد فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى فبهذا نأكل ونرى السجود في صاد اتباعا لما قد روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قد أوجبه النظر وقد قال ابن عباس في هذا الحديث وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها كما قال ابن عباس ليس من عزائم السجود هو رأي منه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكم من آية في القرآن ذكر فيها المغفرة كما في قصة موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ولم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم من هذا أن السجدة هاهنا ليس لمجرد الشك بل هي للتلاوة والشك جميعا ولا يستلزم كونها شكرا ألا تكون للتلاوة بعد المنافات بينهما حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي نفراني أمرا باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي اخبرنا ابو جماهير اخبرنا عبد العزيز يعني محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا بفتح سجده فسجد الناس كلهم منهم الراكب والسارد في الارض حتى ان الراكب لا يسجد على يده حدثنا احمد بن حنبل حتى أخبرنا يحيى بن سعيد حاء وأخبرنا أحمد بن علي شعيب أخبرنا ابن نمير بن المعان عبيد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحد أحدنا مكانا لموضع جبهته. حدثنا أحد بن فراد أبو مسعود الرازي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق وكان الثوري يجيبه هذا الحديث. قال أبو داود يجيبه لأنه كبر. باب ما يقول إذا سجد. إذا قرأ القرآن فلا سجد هل يقرأ أو إن شاء قرأ وإن شاء استقام غاطس مكبر له يكون ولا ما كان. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. وعن آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سجد. حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل وأخبرنا خالد بن حذاء ورجل عن أبي العالية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا بسجد وجهه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. حدثنا عبد الله بن الصباح الأطار أخبرنا أبو بكر أخبرنا ثابت بن عمارة أخبرنا أبو سليمة الهجيني قال ابن عباس نفر قال أبو داود يعني المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد. فنادى ابن عمر فلم أنت ثلاث مرات ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهما أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. باب تفريع أبواب باب استحباب الوتر. حدثنا إبراهيم بن موسى قرنا عيسى زكريا نبي إسحاق عن عاصم بن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قرنا أمرح سبار ونبت عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نعت. زاد فقال أعرابي ما تقول؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. حدثنا أبو وليد الشاعر أوكروا يا أهل القرآن يعني مش تخصيص أهل القرآن بالوتر مع أنه مأمور بالوتر حملة القرآن وغير حملة القرآن وتوجه التخصيص يقول يا أوكروا يا أهل القرآن. يا أهل القرآن قال القاري أي أيها المؤمنون به فإن الولية عامة شاملة لمن آمن به سواء قرأ أو لم يقرأ وإن الأكمل منهم من قرأ وحفظ وعمل وعمل ممن تولى قيام تلاوته وأحكامه. إيه هذا قول لكن هذا قد قال ما جاء في القرآن يا مؤمنين برسول الله ما يريدون أن حملة القرآن في حقهم هكذا لأنهم مأمورون بقيام الليل تتجافى جنودهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وإن كان جميع المؤمنين مأمورون بالوتر وتعدية الوتر إلا أن في حق من كان يعرف الحكم كأهل القرآن والعلماء وغيرهم قد يكون لأجل علم آكد من في حقهم من غيرهم وإن كان الأمر عام إلا أن في حقهم آكد. قال الخطابي تخصيص أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عاما، وأهل القرآن في عرف الناس القراء والكفار دون العوام، ويدل على ذلك قوله للأعراب ليس لك ولا لأصحابك. حدثنا عبد الرحيم الطبري. نعم، سجود التلاوة وقت النهو. ايش؟ جاي سجود التلاوة. ايش؟ سجود التلاوة. جاي شو قد جاي؟ في خلاف، ابن تيمية يرى انك تسجد له وقت النهو. على ومن مذهب لا. ان سجد لا فلا حرج ان شاء الله. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال أخبرنا إخوان يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن راشد الزهدي عن عبد الله بن أبي مقلوب عن عبد الله بن راشد الزهدي الزهدي عن عبد الله بن أبي مقلوب الزهدي خارجة بن حذافة قال أبو الوليد الأدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد مدكم بصلاة وهي خير لكم من حور النعم وهي مصر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. باب في من لم يوجد. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني واخبر ابو موسى عن عبيد الله بن عبد الله يا عبد الله بن مرد عليه قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوزر حق ومن لم يوت فليس منا الوزر حق ومن لم يوت فليس منا الوزر حق ومن لم يوت فليس منا. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني واخبرنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله الاسدي عن عبد الله بن مرد كان به. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني هو ابراهيم بن اسحاق بن البناني الذي لا يسع غيره. منها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد من الأنصار يقول إن الوتر حقا فقال كذب أبو محمد كذب أبو محمد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات الخمس. ومنها خبر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي. ومنها خبر أنس بن مالك في هند الصلوات ليلة الوتر. وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قاله غريبة، وأصحابه لا يقولون ذلك، فإن صحت هذه الرواية فهو مسبوق بالإجماع فيه. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة إذا المخزبي سمع رجلا بالشام يدعى محمد يقول إذا القوادم يقال المخزبي فقرت إلى أبارك بالصامت وأخبرته فقال أبارك كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فسمع الله على العباد فمن جاء بهن لم يرع منهن شيئا. لا يخلوه لكن معروف نبيرا استقرارا بحقهن كان له عند الله عادل أن يدخله الجنة ومن لم يكن فليس له عند الله عادل فأتمه وإن شاء أدخله الجنة. لم يعد لم يعين كتابا لأن يبقى في كلمة وتعرف من النحو والجوازم والنواصب والعوامل المحوية إنما تتأتى على آخر الكلمة ولذلك لم يبقى لم يعين. بارك المسر حدثنا محمد بن كريم أخبرنا أما أن قتادة عن عبد الله بن شقيق أن رجلا من العبادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعيها سلامتنا مثنى ومثل ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك أخبرنا قريش بن حيان أخبرنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. باب ما يقرأ في حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو حفص نبأ وحام أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن قاسم وهذا لفظه عرض عن هشام طلحة والزبيد عن زعيم بن عبد الرحمن أرجى نبيا بينك أن يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربي تعالى وقل يا ايها الكافرون والله وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. حدثنا احمد بن ابي سعيد اخبرنا محمد بن سلمه اخبرنا قصير عن عبد العزيز بن جريج قال سالت عائشه ام المؤمنين زيد كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال والثالثة ذكر والله أحد والمعوذتين. باب القنوت للوتر حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنبي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن للوتر قال ابن جواد في قنوت الوتر اللهم اغني فيمن هديت وآمني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني كفما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله بن محمد بن غيري أخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره قال لا يقول بالبشر بالقنوط ولم يذكر قول عمر بن أبو الحوراء رضي بن شيبان. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن هشام بن عمرو الغزالي عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قال أبو داود هشام أقدم شيخ بن حماد بل علي أي المعين أنه قال لم يروي عن غير حماد بن سلمة. قال أبو داود روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي يعروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني بالمثل قبل الركوع. قال أبو داود وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن بطل بن خليفة عن زبيد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي عن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن حفص بن رياض عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بالوتر قبل الركوع. قال ابو داود حديث سعيد عن قتاده رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده عن ازرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا نذر بين. وكذلك رواه ارسل على محمد بن عبد العزيز وسمعه بقول بما يكتبون ولم يذكر القنوت. قد رواه ايضا هشام الاستسراء وشعبه قتاده لم يذكر القنوت وحديث جبير رواه سليمان بن عمرو وشعبه عبد الملك بن ابي سليمان وجرير بن حازم إلا ما روى عن حسن رياض عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود وليس هو المشهور من حديث حفص قال وأن يكون عن حفص عن غير مسعر. قال أبو داود هو أن غير كان يقنت بالنفس من شهر رمضان. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا هشام عن محمد عن دون أصحابه أنه غير الكافر أنهم يمين في رمضان وكان يخرج بالنفس الأخير رمضان. حدثنا شجاع بن أحمد أخبرنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على غير كافر فكان يصلي له 20 ليلة ولا يقنط بإذن الله بالنفس الباقي فإذا كان أجر واحد تخلى وصلى في بيته. فكانوا يقولون أبقى أبي. قال أبو داود ولا يدل على أن الذي ذكر بالقنوط ليس بشيء. هذا عن أبي داود يدلان على وجه حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بالوتر. باب للدعاء باب الوتر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء باب الوتر. حدثنا عثمان بن علي أنه موسى خاتم الدعاء حدثنا عثمان بن ابي شبه اخبرنا محمد بن ابي عبيده اخبرنا ابي ان امشي عبد الحسن يا ابي عبد الله سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله وابيك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم الكفر قال سبحان الملك القدوس. حدثنا محمد بن عوف اخبرنا عثمان بن سعيد عن ابي غسان محمد بن مبرد بن المدني عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن ركبي او نسيه فليصلي اذا ذكره. باب في الوتر قبل النوم. حدثنا ابن مدنى اخبرنا ابو داود اخبرنا بان بن يزيد عن قتادة عن ابي سعيد بن ابي شنوءة عن ابي هريرة قال وقالي قليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعو لذي سور ولا حضر ركعتي الضحى وصوم ثلاثة ايام أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وجه وبصبحة الضحى بالحضر والسفر. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي قال أخبرنا أبو زكريا السويسيني أخبرنا حماد بن سلمة عن ذلك عبد الله بن رباح عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر متى توتر؟ قال اوتر من اول الليل. قال لعمر متى توتر؟ قال اخر الليل. قال فقال لابي بكر اخذ هذا بالحذر؟ قال لعمر اخذ هذا بالقوه. باب في وقت الوتر. حدثنا احمد بن يونس اخبرنا ابو بكر بن عياش عن نعمه عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشه متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد مال اوتر اول الليل ووسطه اخره ولكن الله وتره حينما كير السهر. حدثنا هارون بن معروف اخبرنا ابن ابي زائده قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا الليل بن سعد عن معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سالت عائشه وزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما اوتر اول الليل وربما اوتر من اخره. قلت كيف كانت قراءته؟ اكان يوسف بالقراءه ام يجهر؟ قال كل ذلك كان يفعل ربما كفى ربما جار وربما كسل فنام وربما توضا فنام. قال ابو داود وقال غير قتيبة كان يهدم جنابه. حدثنا لو أذن المؤذن للفجر الوقت في صلاة التهجد في الشتاء هل يتوقف عن الوتر أو يوتر؟ لا يتوقف إلا في كون آخر، لكن الأحاديث أذكره قبل أن تصبحوا إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر أو شروا قبل أن تصبحوا. الموفق سعد النور يرى انه يوتر ولو طلع الفجر ما دام ان الصلاة من الفريضة لم تقم ويقول النجم جد متيمية. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا اخر صلاة كل الليل وترا. باب في نقل الوتر. حدثنا مسدد اخبرنا ملازم بن عمرو اخبرنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم رمضان وامسى عندنا وافطر ثم قام بنا تلك الليله واوتر بنا ثم انحدر الى مسجده فصلى باصحابه. الشارع على لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة قوله وتران لقلبها كهذه المسحى كهذه المسحى جاء على لغة من الحارث كما في قوله تعالى إن هذا لساحران قال البيضاوي إن هذا لساحران قال البيضاوي وهذا لكسم إن هذا على لغة بني الحارث بن كابل فإنهم جعلوا لبني الدنيا وأرضون أنها تقديرا فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثنى تقديرا أين ألف أي الألف عندهم علامة التثنية لا علامة غيرا حتى تتغير تغيرها فأعربوا غيرا من مقدر مثل المقصود. قال الترمذي فدريغا في هذا الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في الذي يوسف من أول الليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نحو الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتر هذه ليلة ثم هو الذي لا بين إسحاق إنساء. وحاصل مذهبهم أن من أوتر أول الليل ثم قام من آخره فإن لم يصلي سبحة التهجد أقرن من ثوابها ولم يصلي وتر بعدها يخالف قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وإن صلى الوتر بعدها أيضا خالف قوله صلى الله عليه وسلم لا وترا في ليلة فقالوا ينتهي الوتر الذي صلى في أول الليل لأنه إذا صار من آخر الليل وقد وتر في أوله يتطهر ويصلي ركعة واحدة يضيفها إلى ركعة الوتر التي صلى في أول الليل ينوي نحو الوتر ثم يصلي ما بدا له ركعتين ركعتين ثم يوتر في آخر صلاته. فإذا بعد ذلك فقد نقض وتره الذي صلى أول الليل وأحمد فضيلة التهجد ويرى. لا لا لا وتراني في ليلة ما يقول يعمل بالشيء قد عمله يصلي آخر الليل ما تيسر ويكفي يكتفي بالوتر الأول ويحلم الشارع ويسلم الشارع لا هذا المعروف. باب القنوت للصلوات حدثنا داود بن عبيد اخبرنا معاذ يعني ابن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن اخبرنا ابو هريره قال والله لا اقربن منكم صلاه ولا رسول الله لو قربن منكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنط بالركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين وينهى الكافرين. حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حاهم حدثنا بن معاذ حدثني أبي قالوا كلهم أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرثال بن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح زاد المعاذ وصلاة المغرب. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أخبرنا الوليد وأخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأحيان يقنطون في جدة كل فجر في هذا لا أقول ذا بإلي بعض العلماء ما في مانا إن شاء الله. قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة في شهر يقول في قنوته اللهم نجي وليد عن وليد اللهم نجي سلامة بن هشام اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجزل قدك على عمر اللهم جل عليهم سنينك سني يوسف. قال ابو هريره تواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع لهم ويسر ذلك له وقال وما تراهم قد قدموا حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن اكرمتان بن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في ذكر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من ركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على بعل وذكوان وعصية ويؤذن من خلفه. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أنه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع قال مسدد بيسير. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وأخبرنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. حدثنا مسدد أخبرنا بكر بن مظهر أخبرنا يونس بن أبي عن محمد بن سيرين حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنيها. باب في فضل التطوع في البيت. بارك الله فيك. ايش اذا اوتر الرجل اول الليل يكفي ان شاء الله اذا جمع في الليل يصلي اللي تيسر بدون اعاده وتر ولا مكتوب. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في فضل التطوع في البيت. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز واخبرنا مكي بن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي عن ابي النضر عن مجد بن سعيد عن بن ثابت انه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد حجرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل من الليل فيصلي فيها قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا وكانوا ياتونه كل ليله حتى اذا كان ليله من الليالي لم يخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلحنه ورفعوا اصواته ونصبوا بابه قال فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا ايها الناس ما زال بكم صديقكم حتى بلغت ان سيكتب عليكم فعليكم بالصلاه في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا. كم شرع حدثنا مسدد اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرنا نافعا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلواتكم اي بعض صلواتكم التي هي النوافل مؤداة في بيوتكم. قولوا من صلواتكم مفعول الاول وفي بيوتكم مفعول النار قدم على الاول للاهتمام بشان البيوت وان من نقها ان يجعل لها نصيبا من الطاعات لتصير مضيره لانها ماواكم لتصير منورة لأنها مأواكم ومنقلبكم وليس كقبوركم التي لا تسرو الصلاة ولا تتخذوها قبورا أي بدء القبور بأن تترك الصلاة فيها كما تتركون في المقابر شبا مكان القاضي عن عبادة في المقبرة والغافل عنها قيل إن مثل ذاكر الله وغير ذاكر الله كمثل الحي والميت الساكن في البيوت والساكن في القبور فالذي لا يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر كما جعل نفسه بمنزلة الميت وقيل ملا لا تبذلوا فيها موتاكم كلا يكبر عليكم معاشكم ومأواكم.